نستكمل ما بدأناه من الفصل الخامس الذي عنوانه الثوابت والمتغيرات في عوارض الأهلية من كتاب الثوابت والمتغيرات للدكتور صلاح الصاوي. المطلب الثاني: المتغيرات في هذه القضية. أما مواضع الاجتهاد المتعلقة بهذه القضية فهي متعددة، نذكر منها: المنازعة في مدى اعتبار بعض التأويلات في مسألة من المسائل. بعد الاتفاق على أصل اعتبار التأويل عند إجراء الأحكام، قد يقع النزاع في اعتبار التأويل في مسألة بعينها، كاعتبار ما يتأوله الصوفية في النذور الذي تقدم لأصحاب القبور على أن المقصود به هو طلب الشفاعة من الولي إلى الله، وأن الميت في قبره يسمع، كما ذهب إلى ذلك كثير من أهل العلم، وفي الطواف بالأضرحة على أنه طواف تحية وليس طواف عبادة، فقصاراه أن يكون بدعة لا شركة، وفي طلب المدد على أنه طلب للدعاء والشفاعة إلى الله، فيؤول إلى التوسل المختلف فيه ونحو ذلك من التأويلات التي تشيع في عالم الصوفية. والاعتبار المتنازع عليه في هذا المقام ليس المقصود به نفي البدعة والإثم عن هذه الأعمال وإدراجها بين المسائل الاجتهادية التي لا ينكر فيها على المخالف، وإنما المقصود به أن يكون شبهة تنفي عنهم وصف الشرك حتى تقوم عليهم الحجة ويثبت قصدهم إلى الاعتقادات الشركية الفاسدة بما تثبت به الاعتقادات المبيحة للدماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فكل عبادة غير معمول بها فلا بد أن ينهى عنها إن علم أنها منهي عنها وفعلها استحق العقاب، فإن لم يعلم لم يستحق العقاب، وإن اعتقد أنها مأمور بها وكانت من جنس المشروع فإنه يثاب عليها، وإن كانت من جنس الشرك فهذا الجنس ليس فيه شيء مأمور به. لكن قد يحسب بعض الناس أن في بعض أنواعه أنه مأمور به، وهذا لا يكون اجتهادا، لأن المجتهد لا بد أن يتبع دليلا شرعيا، وهذه لا يكون عليها دليل شرعي، لكن قد يفعلها باجتهاد مثله، وهو تقليده لمن فعل ذلك من الشيوخ والعلماء، والذين فعلوه قد فعلوه لأنهم رأوه ينفع أو لحديث كذب سمعوه، فهؤلاء إذا لم تقم عليهم الحجة بالنهي لا يعذبون. وأما الثواب فإنه قد يكون ثوابهم أنهم أرجح من أهل جنسهم، وأما الثواب بالتقرب إلى الله فلا يكون بمثل هذه الأعمال. ومن هذه التأويلات المتنازع عليها تأويل بعض المنتسبين إلى العلم عدم تكفير كثير من الطواغيت في عالمنا المعاصر، ذهابا منهم إلى أن هؤلاء الحكام لم يرفضوا الإسلام ولم يقفوا من شرائعه مواقف الرد، فهم لم يستأنفوا تبديل الأحكام الشرعية، وإنما ورثوا هذا التبديل من عهود سابقة، وهم يريدون تطبيق الإسلام ولكن بإرادة واهنة وساعد كليل، نظرا لما تتعرض له البلاد من الضغوط العالمية ولما تعج به من الفتن والاضطرابات الداخلية. ولا شك أن مثل هذا التأول على فساده لا مناص من قبوله في نفي شبهة الكفر عن قائله لتعلقه بتحقيق المناط ودراسة الواقع ونحوه وهو من المتشابه، نظرا لوقوع الالتباس وعدم التمايز الذي يغشى الأمة في هذه الأيام. المنازعة في مدى الاعتداد بالتأويل في بعض المسائل لإلحاقها بمسائل الاجتهاد. لا منازعة في أنه لا عبرة بكل خلاف، وإنما الخلاف المعتبر هو الخلاف الذي له حظ من النظر، كما قال القائل: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. ولأننا لو اعتبرنا كل خلاف لما انعقد إجماع قط، ولما انتهينا في مسألة إلى وجه قاطع قط، وفساد ذلك معلوم بالاضطرار. ولهذا اتفق العلماء على أن زلات العلماء لا يعول عليها ولا تعتبر قولا يعتد به في مسائل الخلاف، لأنها لم تصدر عن نظر شرعي معتبر، وإنما كان صدورها لمجرد خفاء الدليل أو عدم مصادفته. وإنما تقع المنازعة في ذلك عند التعيين، هل الخلاف الوارد في هذه المسألة خلاف معتبر تصبح به المسألة من موارد الاجتهاد أو تخرج به على الأقل من دائرة المجمع عليه، أم أنه خلاف شاذ لا يعتد به ولا يعول عليه، ولا تزال المسألة رغم وروده من قبيل المحكم المجمع عليه وتمثل مخالفتها مشاقة لله ورسوله واتباعا لغير سبيل المؤمنين. وإن هذه النقطة تمثل سببا من أعظم أسباب الخلل في واقعنا المعاصر، لأن الإفراط يأتي من الغلو الزائد في مسألة من مسائل الفروع واعتبارها من الأصول، ومن معاقد الولاء والبراء والتفريط يأتي من التهاون في مسألة من مسائل الإجماع واعتبارها من موارد الاجتهاد التي لا يضيق فيها على المخالف، ولعل هذا هو الذي حدا بنا إلى كتابة هذا البحث ابتداء للتمييز بين المحكم المجمع عليه الذي لا يجوز أن يتفرق الناس فيه والمتشابه الظني الذي لا يجوز أن تتفرق الكلمة بسببه، حتى تستقيم المسيرة على الجادة وتنضبط أقوالها وأفعالها بالكتاب والسنة على رسم منهاج النبوة.